يأتون بنسائهم والنساء يشجعن من وراء، تبعت؟ فما يبقى عندك رغبة في أن تنهزم أبدا، فلا بد من الموت. فهم يأتون بنسائهم وأولادهم حتى يموتوا دون ذلك. والشاهد عندنا: ثم صف أصحابه وخاض المعركة وجاء النصر. طلب النصر وإلا لا؟ طلب النصر. وهذه سنته في القتال، يختار الزمان ويختار المكان ويعد رجاله وقوته، ثم يتصل بذي العرش يطلب نصره في كل معركة. فبلغوا جنرالات الحرب من المسلمين أن يأخذوا بهذه السنة، أو تقول هم ما يصلوا حتى الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يأخذ هذه الترتيبات ثم يقول: اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، ثم يقول إلى الميدان. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إذ أعجبتكم كثرتكم، لأنهم خرجوا في 12,000، قالوا لن نغلب اليوم عن قلة، وانتفخوا. إذن أدبهم الله: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وكانت كما سمعتم هزيما، ولكن الله عز وجل استنصره رسوله فنصره وعلمنا هذا. المفروض ما ندخل في معركة حتى نتصل بالله ونطلب نصره، لا نعول على رجالنا وسلاحنا وسياساتنا، بل لا بد وأن نعول على الله. ولعل الله يحييكم للجهاد، جهاد اليهود إن شاء الله، وتذكرون هذا. هذه تسمى خزفة، ودع. ودع هذه الودع الجهال يكتبون عليها يا الله يا محمد. سبحان الله، هؤلاء عرب؟ لا والله، هؤلاء عجم، ذي لغتهم. هل يجوز أن نقول يا الله يا محمد؟ أسألكم بالله، والله ما يجوز. نحن ندعو الله أو ندعو محمد معه، بمعنى نشرك رسول الله في عبادة الله. هذا هو الإسلام والمسلمون، ويبيعونها أيضا. لا شك أن الذي أوحى بهذا تعرفونه، من؟ أبو مرة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أليس هو الذي يأمر بهذا؟ فعلى صاحب هذه أن يأكلها إذا استطع يأكلها، حتى ما يرمي اسم الله فين يرميها، يطبخها ويأكلها أحسن. أما أن ينادي يا الله يا محمد حرام، الشرك. ما جاء رسول إلا لإبطال الشرك وهزمه، كيف نحيي ونحن أمته؟ ولكن الجهل، العلة الأولى الجهل، وقد يكون مكر يهودي أيضا لا بأس. فلا يحل أن تقول يا الله ويا محمد، الجماعة الضالة يا الله يا حسين، هاهي أخرى المدد يا علي، اللهم إنا نبرأ إليك مما يقول هؤلاء. كيف تكفرون بالله يا عقلاء؟ يا علي مدد، علي حي يعني؟ وإذا كان علي حي في الكوفة أو المدينة، يجوز أن تقول يا علي المدد؟ أنا لو أراك تقول صفعتك على قدك، أنت بهلول؟ علي يسمعك؟ وإذا سمعك بالتليفون يمدك يعطيك فلوس بيدك يحولك على الشيك والبنك، فإن هذا الدعاء؟ المهم هذا من صنيع اليهود والمجوس. الثالوث يوقعون المسلمين في الشرك وهم لا يشعرون. لو يموت أحدنا وهو يقول يا علي المدد، موقن بأن علي يسمعه ويعطيه، لجعل علي بمنزلة الله، اتخذه ربا مع الله، ومات مات إلى جهنم يخلد فيها أبدا ولو صلى وصام ألف عام، لأنكم قرأتم قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من يرد على الله يعاقب عليه؟ وردنا الآن كإذاعة لندن هذه، وردنا الآن أن جماعة يقولون يا شيخ، في الحاضرين جماعة يقومون بالزار، تبهتم، حفلة الزار كحفلة الزردة، يذبحون للجن وللأولياء ويقيمون احتفال والصيحات والهيشات والاستغاثة والنداء والرقص والصعق كأنهم يعيشون قبل 1400 سنة وخمسين عام، أي أيام والد أبي جهل، كأنهم يبلغهم القرآن ولم يقرأوه. فبلغوهم بأن يتوبوا عاجلا قبل أن يموتوا على الشرك والباطل. نحن لا نعبد الجن ولا نعبد الملائكة ولا نعبد الأنبياء ولا نعبد الأولياء ولا نعبد الصالحين، فضلا عن الفروج والشهوات والأهواء والدنيا، لا نعبد إلا الله، وشعارنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، نتلقى الرسالة من طريقه، نتلقى العلم منه، نتلقى المعرفة والبيان بواسطته لأنه رسول الله. أما علي والحسين وعبد القادر وسيد فلان والزا والجان، كل هذا نجانا الله منه، أنقذنا الله من الشرك والكفر، لأننا مسلمون، أسلمنا قلوبنا ووجوهنا لله، لا نرهب إلى الله ولا نخشى إلى الله ولا نطمع في غير الله، فكيف إذا نسأل غير الله؟ الأحياء ما نسألهم إلا إذا غصت وكدت أموت من الجوع، أقول أعطيني رغيف، ولا أسأل غير الله، فكيف نسأل ميت وبيني وبينه 1000 سنة من يوم ما مات، وبيني وبين داره وقبره 10,000 كيلومتر؟ هذه عقول هذه؟ ولكن لأنهم أبعدون عن القرآن هذا هو مصيرنا. سائل يقول: هل يجري الربا في غير المطعومات كالحديد مثلا وغيره من الموزونات؟ أرجو كذا توضيح هذا. نعم، الربا يجري في الذهب والفضة والعمل قائمة مقامها، كذا ولا لا؟ لأن وقفنا التعامل بالجوهرين بالنقدين وعوضنا هذه الأوراق، والأرصيدة موجودة في البنوك، أليس كذلك؟ الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، هذه التي يجري فيها الربا. أما مشلح بمشلح، تنظر إلى مشلح جميل تقول لي يا شيخ نعطيك 2 مشالح وأعطيني، هذا لا بأس، كيف 2 بواحد؟ نعم، هذا ما يدخل الربا. سيارتان، واحدة مرسيدس وإلا ماذا أغلاها عندكم، وأخرى مازدا، يستطيع تبادل معها ب3، يعطيه 3 مازدات ويأخذ واحدة، يجوز، هذا ما يدخله الربا. الأدوات الأواني كل السلاح كله يجوز. ممكن تختار مثلا نفاثة طراز جديد اخترعتها الأمة الإسلامية تبيعها بعشرين نفاثة أخرى. ممكن الربا في النقدين وفي المطعومات ما يجوز تبيع صاع شعير بصاعين ولا قرص خبز بقرص نصف أبدا. الخلاف فقط في اللحم، هل تشتري شاة بشاتين؟ والصحيح الجواز. معلوم شاة سمينة ممكن فيها 30 كيلو جرام، وخروفان ما فيهم أكثر من 20 كيلو، يجوز تشتري شاة بشاتين. سائل يقول إذا كنت في الركعة الأولى من ركعتي السنة وأقيمت الصلاة، هل يجوز أن أقطع الصلاة حتى لو كنت في آخر ركعة؟ بعض أهل العلم يقولون أخرج منها على أي حال، وهذا قول الأقلية. أما قول الأكثرية من فقهاء المسلمين إذا انعقدت الركعة أتمها ركعتين خفيفتين. كيف انعقدت الركعة؟ بمعنى كبرت وقرأت الفاتحة والصورة ثم ركعت، وما زلت تركع سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم رفعت قلت سمع الله لمن حمده، هم قالوا الله أكبر الله أكبر قد قامت الصلاة. هنا أتم ركعتين خفيفتين ولا تبطل عملك. أما قبل ما زلت الله أكبر، ما زلت تقرأ، ما زلت راكع فقط وقيل الله أكبر للصلاة، سلم واخرج. هذا وكما تعرفون لا أقدم لكم إلا ما تطمئن إليه نفوسكم، ما نأخذ بالشاد هنا وهناك ونفتنكم. الليلة ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. سائل يقول في بعض البلدان الإسلامية لا يمكن تأدية بعض الأعمال كذا إلا مقابل رشوة، ما حكم عطاء الرشوة؟ الرشوة هي السحت، من أكلها أكل السحت، وأنت لا يحل أن تعطيها لتأخذ مال الغير أو حق الناس، أنت وإياها سواء. لكن إذا ظلمت وما استطعت أن تستويد حقك فحينئذ قد تعذر.